ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من اخينا المستمع حسن من الرياض. حسن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالكم؟ طيبين الحمد لله. الله يحفظك. تفضل. الله يحفظك. جزاء الشيخ خير الجزاء. انا بسال سؤال عند استفتاح في الصلاه بعد ما يكبر كبير الحرام. نعم. استفتاحي يضيف بتوجيه وجهت وجهي لله في فطر الصمات الى اخره، هل هذا هو وارد؟ اللي بجنبي يضيف بالتوجيه على استفتاح. طيب سؤال ثاني فيه؟ لا هذا هو بس، الله يخليك. طيب شكرا حسن. شيخ سعد، هذا أخونا حسن يسأل عن دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، هل هذا من الأدعية الواردة في أدعية الاستفتاح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دعاء الاستفتاح قد ورد على صفات متنوعة، و السنة والتنويع بين هذه الصفات التي وردت، لكن هذه الصفات المتنوعة إنما وردت في صلاة الليل، وأما صلاة الفريضة فإن الذي ورد في ذلك هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا هو الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وأيضا دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أيضا ورد، وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يعلمه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الدعاءان هما اللذان يشرع أن يؤتى بهما في صلاة الفريضة. وأما ما عداهما من أدعية الاستفتاح الأخرى إن الأولى أن تكون في غير الفريضة، أن تكون في صلاة النافلة وخاصة في صلاة الليل. وهذا الذي قد أشار إليه الأخ السائل هذا ورد في صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح في صلاة الليل كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إلى آخر الدعاء، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك وأنت نفسي واعترت بذنبي واغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت، إلى آخر الدعاء. هذا إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في قيام الليل خاصة، ولهذا فالأولى أن هذا الدعاء وغيره من الأدعية التي وردت في صلاة الليل أنها لا تقال في صلاة الفريضة وإنما تقال في صلاة النافلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ سعد. نأخذ متصل آخر، الأخ إبراهيم من الرياض كذلك. إبراهيم، طيب فقدنا الاتصال. شيخ سعد، بالنسبة لصلاة الليل حفظكم الله، هل يكرر دعاء الاستفتاح في كل ركعتين أم يكتفي في البداية فقط؟ كل ركعتين مستقلة في أشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ولذلك ف لا ترتبط كل ركعتين بغيرها من الصلوات أو يعني من الركعات، ولهذا لو وقع السهو في ركعتين لم يرتبط به بقية الركعات. وعلى هذا فإن دعاء الاستفتاح هو من سنن كل ركعتين، وكل ركعتين سنة عندما يكبر أنه يأتي بدعاء الاستفتاح، كما أنه من السنة أن يأتي ببقية الواجبات، بقية الشروط والأركان والواجبات والسنن. نعم أحسن عليكم. أيضا في سياق قيام الليل الأخت محمد تسأل تقول إنني لا أحفظ شيئا كثيرا من القرآن وأكرر تقريبا الآيات في كل صلاة أصليها في الليل، صلاة الوتر وقبله أكرر هذه الآيات في كل ليلة، هل علي في ذلك شيء؟ ليس عليها شيء. الله تعالى يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهي قد قرأت ما تيسر من القرآن، وأيضا قراءة السورة التي بعد الفاتحة ليست من واجبات الصلاة وإنما هي من المستحبات. الأمر في هذا واسع، ولا حرج عليها لو كررت هذه السور التي تحفظها. نعم. أيضا أحد الإخوة السائلين سبحان الله تواترت الأسئلة عن صلاة الليل، هو يقول إنني أجهر بصلاتي وأنا لوحدي في البيت، أرفع صوتي قليلا، هل في ذلك شيء؟ يقول هذا أخشى على قلبي أجده كذلك. المصلي بصلاة الليل هو مخير، خير بين الجهر والإصرار، فيفعل ما هو الأصلح لقلبه. فما دام أن الأخ السائل يذكر أن الأصلح لقلبه هو الجهر فلا بأس بهذا، لا بأس بأن يجهر، والأمر في هذا واسع ومخير بين الجهر والإصرار. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا الأخ متصل عبد الله من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله. سؤال يا شيخ الله يحفظك. تفضل. بالنسبة لبيع السلم، أعطينا رجل 30,000 بيع السلم على أنه بعد سنة يشير لنا السيارة وبين نوعها بالعقد، وبعد الوقت طبعا المشتري خلال سنتين وبعدين شرى سيارة أفخم من السيارة اللي كان المتفاق عليها وقال أبدا تبرع من عندي، فهل يجوز ذلك؟ نعم. عندك سؤال ثاني؟ سلامتك الله يحفظك. الله يسلمك. ماذا عن سؤال الشيخ سعد، ويقول إنه يعني أعطينا الرجل 30,000 لنشتري منه سيارة بمواصفات محددة ولكنه تأخر سنة أخرى وأعطانا سيارة أفضل منها وربما أغلى ثمنا، هل في ذلك شيء؟ ما دام أن هذا لم يكن باتفاق وتواطؤ على ذلك فيكون هذا من الزيادة في القضاء، يعني من غير شرط، والزيادة في القضاء من غير شرط لا بأس بها، مندوب إليها. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فلما أتى الرجل يريد أن يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم بكره لم يجد إلا خيار ضباعيا يعني أفضل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وهكذا أيضا نقول بالنسبة لما ذكره لما سأل عنه الأخ السائل، ما دام أن صاحبكم أعطاكم شيئا أفضل مما اتفقتم عليه بالنسبة للسلم من غير شرط وغير مواطأة ومن غير عرف لا بأس بذلك، يكون هذا من حسن القضاء. نعم. حتى من كان في نيتي أنه مقابل هذا التأخير من السنة، هذه ما تؤثر ما دام أنه ليس بينهما شرط، فهذه غير مؤثرة. نعم. نعم أحسن عليكم. معنا كذلك الأخ محسن من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شيخ الله. حياكم الله، استك الله بالخير والعافية. الله يطول عمرك. أبغى أسأل الله يحفظك عن الضابط في تغيير لون الشعر، الشعر الأبيض إلى الآن الصبغات الموجودة في السوق اللي تغيرها للأسود، هل هي جائز استخدامها أم يجب الحنة فقط؟ نعم. عندك سؤال ثاني؟ شكرا جزيلا. حياك الله. الضابط في تغيير لون الشعر شيخ سعد؟ أما بالنسبة لغير الأسود فلا بأس به مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما جاء في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم، فالخضاب بغير الأسود من السنن، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يفيده الاستحباب، أقل ما يفيده الاستحباب، قد أمر عليه الصلاة والسلام بالخضاب وتغيير الشعر، وبغير الأسود محل اتفاق. وأما بالنسبة لتغيير الشيب بالسواد هو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى تحريمه ومنهم من ذهب إلى أنه مكروه ومنهم من ذهب إلى جوازه، وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في ثبوت النهي عن الخضاب بالسواد، إنه قد جاء في حديث جابر لما أتي بأبي قحافة والد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا شعر هذا، ثم إن الإمام مسلما ساق الحديث بزيادة غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. اختلف في هذه الزيادة هل هي محفوظة أو أنها غير محفوظة. والقول المرجح عند كثير من المحدثين أنها غير محفوظة وأنها مدرجة من بعض الرواة. ومما يدل لهذا أن أبا الزبير سئل، وهو الذي قد روي الحديث من طريقه، إن الحديث قد رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر، سئل أبو الزبير هل سمعت جابرا يقول وجنبوه السواد؟ قال لا، وقد نفى أنه سمع هذه الزيادة، ولا شك أن هذا قادح في ثبوتها. وأيضا من الحديث المروية في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يخطبون بهذا السواد حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده واختلف فيه، حسنه بعضهم وعده ابن الجوزي من الموضوعات، فهو مختلف في تصحيحه. والحق أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من جهة الصناعة الحديثية أنه ضعيف، وإن كان لا يصل لما ذكره ابن الجوزي من إلى درجة الوضع، لكنه لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. وبذلك يعلم أنه لم يثبت في النهي عن الخضاب بالسواد شيء صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالأقرب الله أعلم هو القول بالجواز. ومما يؤيد هذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخضبون بالسواد. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أعظم الناس ورعا وخشية لله عز وجل، وأنه لو كان مكروها فضلا عن أن يكون محرما فكانوا أبعد الناس عنه. ثم إنهم من أعظم الناس قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والخضاب بالسواد من الأمور الظاهرة المشتهرة التي لا تخفى، لو كان فيه نهي محفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء ولاشتهر النهي ولاشتهر الإنكار. هذا كله يؤيد القول بالجواز. لكن لو أراد أن يحتاط خروجا من الخلاف فيجعل ذلك يعني بالكتم أو بالحمرة التي بين السواد ويعني لا يكون سوادا خالصا، فهذا حسن. إذا أراد أن يفعل ذلك خروجا من الخلاف فإن هذا حسن. نعم، أحسن لكم شيخ سعد. نأخذ اتصال من أخينا أبي أدهم من خميس مشيط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عم الشيخ؟ حياك الله. احنا دخلنا المسجد فالمؤذن أذن المغرب وقام الصلاة وبيعرف الفتحة، فخش واحد قال له ايه اقطع سلم افتح الصلاة، خلاه قطع الصلاة وهو دخل مكانه. هل دي عايزين نعرف هل دي فيها شيء ولا ايه؟ هو قال له انت غلطت في الفتحة، فقال له انا كان رده. عايزين ايه بقى اللي فيها اسم دي قطع الصلاة وهو خش مكانه؟ وشكرا. طيب شكرا لك يا بعدها. أيضا معنا اتصال من أخينا أبي عمر من أبها. أبي عمر. أيوة نعم. تفضل يا أبي عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. عندي سؤالين يا شيخ. الأول. السؤال الأول حول قيام الليل، يعني اللي يصلي الوتر ركعتين ومع الركعة الأخيرة 3 ركعات. طبعا كل لحالها، هذا يعتبر هذا قيام الليل ولا غيره؟ طيب السؤال الثاني يا شيخ، عندما ينوي الواحد الإنسان صيام تطوع وصادف يوم سبت. في هناك البعض ما أدري بنشايخ ولا في ناس آخرين يقولوا إن صيام السبت يعني ما هو مفضل. ما رأيكم في لو صادف الأيام البيض في يوم منها يوم سبت؟ تسمع حياك الله يا ابو عمر. شخص عد نعود لسؤال اخينا بادهم من خميس مشيط يقول انه دخل المسجد واذن احد الاخوه واقام وشرع في الصلاه وهو يقرا الفاتحه دخل احد الاخوه وقال اقطع صلاتك انت اخطات في الفاتحه ثم تقدم الاخ هذا وصلى بهم ويسال هل في قطع صلاه هذا شيء وهل في تصرف الاخ ايضا الذي نهى او الذي امر بقطع الصلاه اثم لكنه صلى بهم من جديد هذا اللي اتضح لأنه صار بينهم نقاش. أي نعم صحيح. نعم هو قد أخطأ بهذا. لم يكن هناك داعي لأن يأمره بقطع الصلاة. وكان يفترض أنه إذا أخطأ في القراءة أنه يفتح عليه يصحح له الخطأ الذي وقع فيه. أما أنه يأمره بقطع الصلاة ثم يأتي ويصلي بدلا عنه. فهذا التصرف تصرف غير مناسب ولكن من جهة صحة الصلاة والآن يعني قطع الصلاة وأعادها من جديد فصلاتهم صحيحة لكن هذا التصرف تصرف غير مناسب ومستقبلا إذا حصل مثل هذا حصل يعني خطأ من الإمام فإنه يفتح عليه يصحح له الخطأ الذي وقع فيه لكن لا يأمره بقطع الصلاة. نعم حتى وإن كان خطأ يحيل معنى في معنى آية الفاتحة يفتح عليه حتى وإن كان خطأ يحيل المعنى لكن إن استجاب الإمام وصحح الخطأ صحت الصلاة أما إن لم يستجب فلا تصح الصلاة خلفه إذا كان الخطأ في الفاتحة هو يغير المعنى ويحيل المعنى والغالب أنه يستجيب يعني الغالب أن الإمام يخطأ خطأ خاصة يعني إذا كان يحيل المعنى الغالب أنه يستجيب لتصحيح من صحح الخطأ لكن لو افترض أنه لم يحصل هذا فلا تصح صلاة الخلف. نعم أحسن الله عليكم. أبو عمر من أبها يقول يسأل عن قيام الليل أنه يصلي ركعتين ثم ركعة يعني ثلاث ركعات مجموعة هل يعتبر ذلك قياما لليل؟ نعم يعتبر من قيام الليل لأن قيام الليل وصلاة الليل هي الصلاة من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذه كلها تعتبر من صلاة الليل ومن قيام الليل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر واحدة هذه هي صلاة الليل والأفضل أن يصلي 11 ركعة هذه هي السنة هذا هو الأفضل الأمر في هذا واسع إن زاد على ذلك فلا بأس وإن نقص فالأمر في هذا واسع لكن ينبغي للمسلم والمسلمة أن يحرص على صلاة الوتر وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة الشديدة على صلاة الوتر كان عليه الصلاة والسلام لا يدعها سفرا ولا حضرا ينبغي لك أخي المسلم وأختي المسلمة المحافظة على صلاة الوتر وإذا استطاع الإنسان يصليها من آخر الليل الثلث الأخير من الليل هذا هو الأفضل والأكمل فإن لم يتيسر هذا فإنه يصليها قبل أن ينام فإن لم يتيسر فإنه يصليها بعد صلاة العشاء. نعم أحسن الله عليكم. معنا الأخ إبراهيم من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله إبراهيم. كيف حالكم أخوان الأفاضل؟ الله يحفظك شبك. تفضل أخي الكريم ممكن سؤالين لحضرة الشيخ الله يطول مدى عمره وعمرك يا أمين. تفضل شيخنا في موضوع بالبيع والشراء بس حابب نستفسر عنه. نعم مثلا أنا بغيت أخذ سيارة من أخ إلي سلف يعني لمدة وأقصاها مثلا سنة أو ست شهور إلى آخره فاتفقنا أنا والأخ على السعر وطبعا هو مثلا أنا بالجنوب مثلا وهو بالشمال اتفقنا على السعر وكيف وكلته هو يبيع السيارة فهل يجوز أنه أنا أوكله يبيع السيارة وهل إذا هو نفسه الشخص نفسه رجع يبغى يشتري السيارة هل هذا جائز أو لا طيب. كيف سلف السيارة يعني؟ يعني دين لفترة محدودة مثل 6 شهور أو سنة إلى آخره. اشتراها يعني يبيعك السيارة بثمن أجل؟ لا أيوة لثمن أجل. أنا بغيت أخذ منه السيارة مثلا 6 شهور أو سنة على مبلغ وقدره. نعم نعم. فلما اتفقنا على السعر وكلته هو نفسه الشخص، أنا ما شفت السيارة ولا أي شيء، وكلت الشخص نفسه هو يبيعها. هل هو جائز هذه؟ هل النقطة هذه جائزة؟ وهل هو نفسه الشخص هل يجوز أن يشتري السيارة هو بعد ما باعها؟ هل يجوز يشتري السيارة أو لا؟ طيب بيشتريها بنقد أو بمؤجل؟ لا لا، هو نفسه الشخص أعطاها لبيع دين غير لآجل لفترة وقفها مثلا 1 أشهر أو سنة إلى آخره، فهو نفسه الشخص بعد ما دين السيارة حتى هو نفسه يرجع يشتريها. أنا طبعا أيه مثلا نعم. أنا ما شفت السيارة أو ما شفت أي شيء. يعني أنت فكرت في بيعها فباعها مرة أخرى مؤجل ثم رجع واشتراها ممن باع عليه بنقد؟ نعم نعم نعم، هو أيه. اشترى، هو باع عن السيارة بالآجل وهو نفسه نعم. رجع اشترى السيارة هو نفسه بعد ما أعطاني إياها بالدير، رجع أخذها هو نفسه وأعطاني فلوسه. هل هذه النقطة جائزة أو لا؟ طيب. لكن ما اشتراها مباشرة، باعها على شخص آخر ثم اشتراها منه؟ لا لا لا، مباشرة. يعني اشتراها يعني منه هو مباشرة، نفس الشخص، هو نفس الشخص عطاني اياه وهو نفس الشخص رجع اشتراها. اشتراها منك طبعا. نعم انا وكلته. هل يجوز هذا الطريقة؟ هل تجوز هذه الطريقة بالبيع والشراء او لا؟ طيب لما اشتراها منك اشتراها بنقد؟ نعم نعم بنقد. بنقد طبعا اقل من مما باعها عليك. أكيد أكيد نعم. أي نعم. بس إبراهيم في شخص ثالث، يعني الآن أنت اشتريت السيارة بناء بآجل ثم نعم. وكلته على بيعها لشخص ثالث ثم قام هو اشتراها من الشخص الثالث. لا نفس الشخص، ما هو شخص ثالث، نفس الشخص. طيب. نعم نفس الشخص، هو مالك السيارة، أنا وكلته أنه يبيعها، فهو نفسه ممكن يعني بيقول لك انه انا باخذها منك بدل ما ابيع على شخص ثالث. فهل الطريقه هذه طيب. جائزه او لا؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، في شخص انا اعرفه شخصيا، شخص بيسكر والعياذ بالله، زارنا والله واياكم. فالشخص هذا بيجي مرات نحن جالسين شباب بيجيب لنا مثلا اكل او حاجات، بنقول له يا اخي احنا ما نبغى وكذا، فيجبرنا انه ناكلها او ناخذها، او بياخذك بيطلعك بيشتريك حاجات بفلوس زايده مثلا 100 او 200 او 500 ريال الى اخره، ونحن نعرف ان الشخص سكران، فهل يجوز انه ناخذ منه الحاجات هذه او لا اثناء سكره يعني؟ نعم نعم، هو رجل سكران والعياذ بالله 24 ساعه. الله يهديه ويستر قلبه. امين يا رب. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لك إبراهيم. معنا أيضا صالح من مكة. صالح. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل صالح. لو سمحت أكلم الشيخ. الشيخ يسمعك تفضل. الشيخ سعد الله يحفظك، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. طال عمرك، أنا سبب إني أخذت عمرة أنا والوالدة. نعم. وطفنا وسعينا، ولما خلصنا كنا في الدور الثالث في السعي، ما حصلنا مقص. دورنا من هنا من هنا، ما احنا ما معنا مقص، ودورنا من هنا من هنا ما حصلنا والله. فخرجنا برا وكنا بمكة طبعا، ورحنا للسيارة ولبست احرامي، لبست ثيابي، انا لبست الثياب قبل ما احلق بس يعني ما وانت عالم يعني غير ناسي، اقول عالم ذاكر. نعم وأنت ذاكر يعني لم تنسى أن عليك الإحرام. أي نعم نعم نعم، علي الإحرام طبعا، ولبست ثوب لأن كنت مستعجل، وراي مدارس وراي، والوالدة كمان ما قصرت إلا في البيت. نعم. فما أدري طال عمرك أي شيء. تسمع ماذا فعلت غير لبس الملابس؟ غطيت رأسي؟ لا لا ما غطيت رأسي، رحت جبت أولادي من المدارس ورجعت حلقت في بعد ما وديت الولد. طيب عندك سؤال ثاني؟ حتى قبل ما ادخل البيت. نعم. عندك سؤال اخر اخي صالح؟ الله يحفظك ما استغنى عنك. حياك الله، تسمع الجواب ان شاء الله. شيخ سعد، نعود لسؤال أخينا أبي عمر من أبها، يسأل إذا قول إذا صادف مثلا الأيام البيض أو يوم الأيام البيض إذا صادف يوم سبت، هل يستحب له صيامه مع أنه قد سمع أن هناك نهيا عن صيام يوم السبت؟ لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم السبت. وأما حديث الصماء بنت بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، فإن هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، لكنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكره الإمام مالك وقال هو كذب، وقال أبو داود هو منسوخ، وقال ابن حجر في بلوغ المرام أنه مضطرب، فهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث أصح منه تدل على جواز صيام يوم السبت، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى زوجاته لما رآها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقوله تصومين غدا يعني يوم السبت، هذا يدل على أن صيام يوم السبت أنه جائز، وعلى ذلك فلا بأس بصيام يوم السبت سواء في أيام البيض أو في غيرها. والقول بأنه لا يجوز صيام يوم السبت قول ضعيف، لأنه بني على هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. إبراهيم من الشرقية سأل عن موضوع السيارة التي اشتراها بالآجل ثم باعها على أخي. هذه الصورة التي يذكرها هي صورة بيع العينة، لأنه باع عليه السيارة بثمن مؤجل ثم أراد أن يشتريها منه بأقل منه نقدا، هذه صورة بيع العينة، وبيع العينة محرم، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة وخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذه الصورة التي ذكرها هي صورة بيع العينة المحرم شرعا فلا يجوز، وإنما إذا أراد أن يحصل على السيولة نقدية يبيعها على طرف ثالث، لكن لا يبيعها على أخيه الذي اشتراها منه. نعم. أيضا يسأل عن أن هناك شخصا ابتلي بالسكر عفاه الله، يقول أنه حين يأتي لنا بأكل أو يشتري لنا بعض الأمور وهو في هذه الحالة، هل بيعه وشراءه أثناء سكره يعني جائز ويكون بيعا صحيحا؟ أولا عليهم أن ينصحوه، فإن شرب الخمر من كبائر الذنوب ومن الأمور المحرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها، شارب الخمر ممنوع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كونهم يرونه يشرب الخمر، الواجب أولا إنكار هذا منكر ونصيحته، فإن لم يستجبه وقد ذكر بأنه مدمن فينبغي إبلاغ الجهات المختصة لا هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر عنه حتى تأخذ على يده، لأن هذا في مصلحته. وأما من جهة أنه يبيع وهو سكران، فإذا كان عقله ليس معه فإنه لا يصح البيع، لا يصح البيع في هذه الحال ولا الشراء، لأن تصرفاته لا تصح في هذه الحال ما دام أن عقله ليس معه. أما إذا كان عقله معه لكنه يخلط قليلا ويعني لم يغبن في هذا البيع فالأصل صحة، لأن هذا يختلف باختلاف نسبة الكحول في دمه، إذا كانت كثيرة فإن يعني تغيب العقل يكون أشد، أما إذا كانت يسيرة فإنه لا يكون خفيفا. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهذا كان في أول الأمر قبل أن يحرم الخمر، وقوله حتى تعلموا ما تقولون دليل على أنه إذا وصل إلى مرحلة أنه لا يعلم ما يقال فإن تصرفاته غير صحيحة. لكن إذا كان يعلم ما يقوله فالأصل هو الصحة. وبكل حال عليهم أن ينكروا هذا المنكر، وإذا لم يستجب هذا الذي ينكرون عليه لم يترك هذا المنكر، فيجب عليهم أن يبلغوا الجهات المختصة للأخذ على يده وإزالة هذا المنكر. نعم. أحسن عليكم. صالح مكة يقول أخذ عمره وأمه وطافوا وسعوا لكن لم يجدوا مقص ولم يحلقوا، ويقول لبست ثيابي وأنا لم أحلق، وكذلك والدتي ذهبت بها البيت ولم تقص، ما الذي عليهم؟ أولا هذا ليس بعذر، يعني هو ربما لم يجد في المكان الذي كان هو فيه قريبا من المسجد الحرام، لكن مكة هي محلات كثيرة للحلاقة، فكلامه هذا يعني ليس عذرا، وهو قد لبس المخيط متعمدا بحجة أن الوقت ضيق وأنه يريد أن يوصل أولادها المدارس، وعلى ذلك فعليه فدية عن لبسه المخيط، وقد لبس الثوب فعليه فدية، والفدية هي ذبح شاة في الحرم أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع، يعني في حدود كيلو وربع تقريبا، يخير إذن بين واحد من هذه الأمور الثلاث، إما أن يوكل من يذبح عنه شاة في الحرم أو يطعم ستة مساكين مساكين الحرم أو أنه يصوم ثلاثة أيام في أي مكان. وأما بالنسبة لوالدته فينظر، إذا ترتكب محظورا محظورات الإحرام فليس عليها شيء، أما إذا ارتكبت محظورا محظورات الإحرام فيكون عليها الفدية في هذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.